السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ زي بدء، يعني اعتذر ان انا اتكلم في وجود سيدنا الشيخ الدكتور محمد عباس، ولكن والله انا جيت من سفر وماشي على طول يعني، فاذن لسيدنا. والله ان قراءة القرآن بصوت سيدنا الشيخ محمد المنشد، والله كأني أسمعها من المقداد بن عمرو قارئ الأنفال في معركة اليرموك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. باهان قائد الروم في هذه المعركة يعني نادى على خالد وقال له: يا خالد عودوا إلى جديرتكم، نعطي لكل منكم وقرى بعير من التمر ومن البر، ونعطي لكل رجل منكم كسوة في الصيف وأخرى في الشتاء. فبكل صرف يقول له هذا. فقال له خالد: والله ما أخرجنا من بلادنا هذا، وإنما نحن قوم نحب شرب الدماء، وقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مذاقا، فلا نعود إلا بشرب دمائكم. قد جئت من رحم التاريخ يا وطني، أقبل الأرض أقبل التربة والتاريخ والشهب. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشعبا؟ فقبر خالد في حمص نلامسه، فأرجف القبر من زواره غضبا، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأودعوها سخيف القول والخطبا، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشعبا؟ فيا شام من يهديك أفئدة، ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان، ولكن ما وجدت أبا. فلفتي تجدين في مبادرنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب. أنا قبيلة آلام بأكملها، ومن جراحي سقيت المزن والسحب. أرى الإمام أحمد بإسناده الصحيح إلى خريم بن فاتك الأزدي، هذا الحديث صحيح موقوف على خريم بن فاتك الأزدي وصعاه الألباني، قال: أهل الشام صوت الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. الأمر بالخواتيم، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا. ولن يموتوا، الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل. حظ الأسد باع الجولان يوم السبت 10/6، ومات يوم السبت 10/6. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخزافي كان يقول عن شعبه هؤلاء الجرذان، فأخرجوهم من مصورة مجاري حيث تعيش الجرذان. بشار قال عن شعبه أنهم جراثيم، فسيخرجونه سيقتلونه في أخضر مكان في القرداحة بلده، ونخص لها في القرداحة، في قرداحة بلده طلعوه من عشة أفقار. والجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل. واصبروا هشوفوا مقتل بشار ازاي. ولا يظلم ربك احدا. الشام كنز الله في ارضه، الشام كنز الله في ارضه، يجتبي اليها صفوته او خيرته من خلقه. ارض الشام ارض مباركة بخمس بنص خمس ايات من كتاب الله عز وجل. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركت فيها العالم. قال ابن جرير باجماع علماء التفسير والتاويل انها ارض الشام. وقال الله عز وجل وهرس القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الحسن البصري شيخ الاسلام ابن تيميه انها ارض الشام. وقال الله عز وجل في محكم اياته ولسليمان الريح عاطفة تجري بأمره إلى تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام. قال الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة هي أرض الشام. وقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هي بيت المقدس. وبيت المقدس من أرض الشام. وقد أقسم الله عز وجل بأرض الشام، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال تعالى والتين والزيتون، هي منابت التين والزيتون من أرض الشام وبيت المقدس. وقال الله وهي أرض صدق. قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي أرض الشام. قال الله عز وجل وآويناه وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال أبي بن كعب هي دمشق، أو كما قالوا ربوة فلسطين. فقال الله عز وجل في محكم آياته في محكم آياته وهو أصدق القائلين في أنها مبوء صدق. قال الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق. مبوء صدق هو المكان الآمن، فإذا زيد إليه الصدق زاده ثباتا واستقرارا. كل هذه الآيات وردت في فضائل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم نسب الشام إلى نفسه، وما ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عظمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا وفي مشرقنا. قال هناك الفتن وبها 19 الشر وبها يطلع قرن الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للشام مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت إلى أين تذهبون به؟ فقالوا أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد اختلس من تحت رأسي، فظننت أن الله قد تخلى عن الأرض وأهلها، فإذا هو نور ساطع بين يدي وضع بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشام صفوة الله من أرض يسكنها صفوته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: الشام خيرة الله من أرض يسكنها من يشاء من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد وضعت، قد أزال الناس الخيل، يعني أهان الناس الخيل، أزال الناس الخيل، وقالوا قد وضعت الحرب أوزارها. أهان الناس الخيل يعني يعني الخيل أقسم الله تبارك وتعالى بها. فقال: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فأصطن به جمعا. الخيل معد أصلا إيه؟ للقتال. لكن لما تكون خيل متقال إناوي، الرئيس متقال بتاع الفراولة، يبقى كده ضيع الدنيا خالص. يبقى لا بالعاديات ضبحا، ولا هي بالموريات قدحا، ولا هي بالمغيرات صبحا. الفرق بيننا وبينهم زي الفرق بين فرس أبو سليمان خالد بن الوليد وفرس الرئيس متقال. شوف الفرق دي كيف؟ أو كده برضه الفرق بين الصيص الموجود النهارده وينتسب إلى الإسلام وبين ساكن حمص خالد بن الوليد. في الخالدية في حمص فريق كبير جدا جدا. من رحمة الله عز وجل إنه شاف تعب المصريين وحزن المصريين وما ألم بالمصريين. ما كانش حد مننا يتخيل إن أمن الدولة صفيحة جد وسخ على أماكنهم فدق بنار على سيرهم. ما كانش حد يتخيل أبدا إن أمن الدولة هتروح فضلا عن مبارك. ولكن ربنا أراد أن يرحم المصريين، فأتى برجل بيصلي الفجر حاضر في المساجد وبيخلي الحرس بتاعه يصلي معاه الفجر حاضر ومش عاد. أصل سيدنا الشيخ معذرة، فيه ناس لمؤاخذة عايزين أحف بسلاج. معلش أنا عارف أن بنتكلم في مؤتمر ممكن يزعل كل فضائيات، لكن أنا راجل فلاح. دول عايزين جريدة خضرة بسلايات والتخين فيه تجرير كده فدان أرض، فيش غير كده. بيتريقوا على أم أحمد الأخت الفاضلة حافظة كتاب الله عز وجل وخاتمة القرآن. أصل دي ما تنفعش سيدة مصر الأول. ليه؟ هي عايزين واحدة ركن دهواية ترقص. مش عاجبكم الراجل اللي هو بيبكي في الفجر في بيت الله الحرام؟ ده كان بيحكمكم راجل واحد قال له عن الشيخ علي، قال له اتق الله في شعبك، سجنوا 15 سنة ومراجل يبكي وعيناه تذرفان الدموع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يصوب فعله وأن يرزقه تطبيق إيه؟ أن يرزقه تطبيق الشريعة. ويمكروا أن يمكر له لا يمكر به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله العظيم يا ناس إن في ناس الشعب المصري ده عايزين ينزلوا نهر النيل، ينزلوا نهر النيل تحط عليهم كل المنظفات الصناعية أوم وبرسيل وتنع وصودا كاوية 10 سنين عشان ينزل الجلخ والزبالات اللي عليه. يا ناس يا ناس انتوا كنتوا تحلموا بالامر ده؟ واحد يقول له: ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ام جورج ده يقول له ايه؟ اطيعوني ما اطعت الله فيك. يقول له: مش هنطيعك. هو انت كنت عطله صوتك؟ هو انت والاتنين ونص مليون مسيحي نصراني على طول حاجة ما تكلموش بها. اقعد درسة جيدا. سورية سورية ان شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمود الاسلام اللي هو الايمان سيكون بارض الشام لا محالة. وسورية اخواننا في سوريا يحلون منا ليس محل الاخ من الاخ وانما هم فوق ذلك. لان المولى عز وجل اطلق لفظ النفس على الاخ المسلم. اخوك طالما ان مسلم هو نفسك تماما كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله. لا تكتمل الصعبة حتى تقول لاخيك يا انا. ولا تلمزوا انفسكم يعني ولا تلمزوا اخوانكم لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يعني باخوانهم خيرا. فاقتلوا انفسكم اي فاقتلوا اخوانكم ولا تخرجوا انفسكم يعني ولا تخرجوا اخوانكم. في بعد كده ليس هناك اجمل من كتاب الله عز وجل. الاخ السوري بالنسبه للمصري نفسه تماما. ولقد سبقت ايادي اهل دمشق للمصريين ولن نبدأ. والدور علينا بقى ان احنا نرد. فلقد انقذ الله عز وجل باهل الشام مصر من براسن الفاطميين لما ارسل نور الدين محمود زنكي يعني قائد من قواد اسد الدين شركو ومعه ابن اخي صلاح الدين. فانقذ الله باهل الشام مصر من براسن الفاطميين. امر الثاني نور الدين محمود زنكي سلطان دمشق سلطان الشام باسره. هذا الرجل كان اذا اتى شهر رمضان يرسل الى شيخ عمر الملا بالموصل ياتيه برقاق يعيش عليه طيلة الشهر يمتنع عن طعام المملكة تماما. وقال ابن الأثير عنه انه كان مدمنا لصلاة الليل هنا بتاع الاتحاد العربي ده مع اليمن ومع القذافي ومع بتاع سوريا في ساعة موقع الاتفاق ده والله العظيم اخبرني مستشار برئاسة الجمهورية من جماعة التبليغ ان الاربعة شربوا خمر وقعدوا يضربوا بعض بالجزل بتاعتهم والله العظيم مدمنين بس عصير بولك. انه كان مدمنا لصلاة الليل. وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الاتاب الخاتون قامت ذات ليلة حزينة من نومها باكية فسألها نور الدين عن ذلك فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. فأمر بضرب طبلخانة توقظ الناس لصلاة السحر. لما مات على نور الدين محمود زنكي مين اللي جاز؟ صلاح الدين الأيوبي عصمة الدين بنت الأتاب خاتون. لما بلغ نور الدين محمود زنكي ان الفرنجة محاصرون لدمياط فحز ذلك عليه فامتنع عن الطعام والشراب حتى خاف عليه اطباؤه الهلكة. فقالوا القوات جيشه ايه؟ قولوا احاديث مسلسلة بالتبسم عشان ايه؟ يتبسم. فلما قالوا ذلك قال اني استحي من الله عز وجل ان يراني الله مبتسما والفرنجة محاصرون لدمياط. لحد ما جاء إمام مسجده رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له بشر نور الدين محمود زنكي برحيل الفرنجة عن مصر. قال وما علامة ذلك؟ قال قل له علامة تل حارب. فلما جاء كان رايح يصلي الفجر زي محمد مرسي كده فرأى اعترض إمام المسجد فقال ايش؟ فقال إن رسول الله يبشرك برحيل الفرنجة عن مصر. قال هل ذلك علامة؟ قال علامة تل حارم. قال وما هي؟ في سنة 559 هجرية اجتمع نصارى أوروبا بجيوش على قتال نور الدين محمود زنكي وكانت الغلبة لهم في أول الأمر. فنزل نور الدين عن جواده وعفر جبينه في التراب وقال يا رب انقذ بلادك، انصر المسلمين ولا تنصر محمود. ايش دخل محمود ابن اسد ليه الكذب بين الله وبين عباده؟ وكان النصر وقتل منه في المعركة دي 20,000 و10,000 وكانت في رمضان في هذا الشهر إن شاء الله. عمود الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشام، والشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الميزان بتاع الأمة وترمومتر الأمة أهل الشام، فما دام في الشام أمثال حمزة الخطيب ابن 13 سنة، ابن 13 سنة الذي فعل به الأوباش الكافرون، الكافرون كفر أصلي مش مرتدين، فعلوا به الأفاعيل وهو ابن 13 سنة، يغتصب النساء ويفجروا بالرجال، وعند الله لا يضيع هذا أبدا، لا يضيع هذا أبدا إن شاء الله. الغلبة ستكون لإخواننا في سوريا، سيقود الرحبة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أهل الشام في سوريا وفلسطين ولبنان، اللهم انصر أهل الشام، اللهم انصر أهل الشام، اللهم خذ لدينك من بشار حتى ترضى، وخذ لأعراض المسلمات حتى ترضى، خذ لدماء الأطفال حتى ترضى، خذ للتاريخ منه حتى ترضى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.